بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في التنبيه الثاني، وقد أنهينا الحديث فيه، ويقع حديثنا فعلا في ثالث التنبيهات التي تعرض لها المصنف. تعرض المصنف في التنبيه الثالث إلى بيان نقطة مفادها أن المعاملة التي تقع في الخارج لا بد أن تكون متميزا، لا بد أن يتميز فيها المتعاوضان أو المتعاملان، البائع والمشتري، فيعرف بأن هذا هو البائع وبأن هذا هو المشتري. الكلام في كيفية تميز هذين المتعاوضين أو المتبايعين. أما بالنسبة للبيع القولي فإن الموجب يكون بائعا والقابل يكون مشتريا. الكلام في المعاطاة التي لا تشتمل على إيجاب وقبول، وإنما تشتمل على تبادل بالفعل، كيف يمكننا أن نميز البائع من المشتري فنقرر بأن هذا هو البائع وبأن هذا هو المشتري؟ بداية لا بد من الالتفات إلى أن المعاملة عندنا في الخارج من حيث العوض ذات نحوين أو ذات صورتين. الصورة الأولى أن يكون العوض نقدا، أو قل أن يكون أحد العوضين نقدا والثاني عينا. الصورة الثانية أن يكون كلا العوضين من الأعيان لا من الأثمان. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى وهي ما إذا كان أحد العوضين نقدا أو كان العوض بنفسه نقدا، فلا ريب حينئذ في أن الذي يبذل النقد هو الذي يكون مشتريا، والذي يبذل العين أو الذي يبذل الأعيان هو الذي يكون بائعا. الكلام في الصورة الثانية وهي ما إذا كان كلا العوضين من الأعيان، مثلا اشترى منك الكتابة بالورق، أو بعته الدار مثلا بالسيارة مثلا، ففي مثل هذه الحالة لم نتمكن من ملاحظة المراد من أو من تحقيق من هو البائع ومن هو المشتري. فهنا كيف يمكن أن نعرف أن هذا هو البائع وأن هذا هو المشتري؟ ذكر الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن في هذه الصورة عن الصورة الثانية وجوب. الوجه الأول أن يقال بأننا نقوم أحد المالين بنقد دون الآخر، فإذا قومنا أحد المالين بنقد وتركنا الآخر نقول بأن الذي دفع هذا المال الذي قومناه بالنقد هو المشتري والآخر هو البائع، على أساس أننا ننزل العين التي دفعت وقومناها بنقد منزلة النقد، فكأننا جعلنا العين التي دفعها الأول مثلا نقدا فيكون مشتريا لأنه هو الذي يدفع النقد. لماذا نزلناها؟ لأننا قومناها. تقويمها بالنقد، وهذه قضية اعتبارية، تقويمها بالنقد دون الأخرى صحيح، يمكن تقول ترجح بلا مرجح، لكن انتخبنا أحدهما، انتخابنا لأحدهما دليل أو داع إلى جعلها بمنزلة النقد لأنها قومت. ما داوم قومت يكون ذلك سببا داعيا إلى تحسين عنوان النقد عليها، فيكون هذا هو المشتري وهذا هو البائع. أن المصنف يلتزم بهذا المعنى في بعض الموارد، لكن لو لم نلتزم فهذا أحد الطرق. هو في تعداد الطرق التي يمكن من خلالها اعتبار أن هذا مشتري وهذا ما مبادلة مال مال بمال. طب أيضا سوف يتعرض لها. إذا هذه الحالة الأولى أن يقوم أحد المالين بنقد فيجعل المقوم دافعه المشتري ودافع الشيء الآخر هو البائع. الوجه الثاني لا، أن يكون التقويم لكليهما فيكون بمثابة مبادلة مال بمال أو نقد بنقد، أن يكون التقويم لكليهما فتقوم مثلا هذه العين بهذا المال وتقوم هذه العين بهذا المال، فيكون في الحقيقة التبادل والتعاطي بين النقدين وليس بين العينين. الصورة الثالثة أو الوجه الثالث أن لا يقوم كلاهما بالنقد، وإنما يقع التبادل بين عروضين من دون أن تقع عملية تقدير لأي منهما بالنقد. يعني تقع المبادلة بين هذا مقابل هذا، أكان هذا يبلغ من المال كذا وهذا يبلغ من المال أقل أو أكثر أم لم يكونا؟ المبادلة وقعت بين العين مقابل العين من دون علاقة لنا بأن قيمة ذا كذا وقيمة ذا كذا. تمام الأمر انصب على نفس العينين بما هما من دون نظر إلى قيمتهما من قريب أو بعيد. في هذا الوجه الثالث وفي الوجه الثاني، ما إذا كان التقويم بالمالين لكليهما، ما بالمال لكليهما، ما إذا لم يكن تقويم أصلا بل قد كان المقام من صغريات التعاطي والتبادل المجرد عن ملاحظة قيمة كل واحد منهما. في الوجه الثاني والوجه الثالث توجد عندنا احتمالات أربعة. الاحتمال الأول لتخريج الحكم تقريبا، الاحتمال الأول أن يقال بأن كليهما يعد بيعا وشراء، بمعنى أن كل واحد من المتعاطيين ينطبق عليه أنه بائع بلحاظ ومشتري بلحاظ آخر. أما أنه بائع لأنه يأخذ الثمن من الطرف الثاني، وأما أنه مشتري لأنه يدفع الثمن للطرف الثاني، على أساس أننا قررنا بأن التقويم بالنقد قد وقع لكلا الأمرين وهو الوجه الثاني، فيكون المال أو النقد مدفوعا بإزاء العين التي يدفعها الطرف الآخر، فينطبق على هذا أنه مشتري. وفي نفس الوقت سوف يأخذ هذا الطرف نقدا مقابل العين التي سيدفعها فيكون بائعا، فينطبق عنوان البائع والمشتري على كليهما، بملاحظة أن كل واحد منهما سوف يكون باذلا للمال وسوف يكون آخذا للمال في نفس الوقت. نعم، هل يترتب عليهما أحكام البائع وأحكام المشتري؟ مثلا لو كان المقام مقام خيار حيوان على سبيل المثال، وقلنا بالجريان، ففي مثل هذه الحالة هل يقال حينئذ بثبوت خيار الحيوان بناء على أن خيار الحيوان ثابت للمشتري فقط، هل يقال حينئذ بثبوت خيار الحيوان له لكونه مشتريا في مثل هذه الحالة أو لا، وثبوت خيار الحيوان للثاني لكونه مشتريا في هذه الحالة أو لا يقال؟ يقول لا يمكن الالتزام بثبوت الأحكام الخاصة بالبائع والمشتري عليهما في مثل هذه الحالة، على أساس أن الأدلة التي دلت على ترتب جملة من الأحكام على عنوان البائع وعنوان المشتري إنما هي مختصة بما إذا كان للبائع صفة واحدة في المعاملة أو كان للمشتري صفة واحدة في المعاملة، بمعنى كان بائعا أو كان مشتريا، لا أنه بائع بلحاظ ومشتري بلحاظ آخر أو بالعكس. فإذا كان الأمر كذلك لا يمكن الالتزام حينئذ بجريان الأحكام الخاصة بالبائع والمشتري عليهما. فضلا إذا كانت مترتب عنوان البائع وعنوان المشتري أمر لحاضر، حتى في مبادرة المال مثلا، فإذا كانت قضية حاضر فإنما تمنعون جريان هذا الأمر، نقول قضية حاضر يمكن. لا، الكلام في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات، أما في مقام الإثبات فلا، في مقام الثبوت فلا ريب أن الإمكان العقلي تام. الكلام في مقام الإثبات، إذا قلنا في مقام الإثبات نحن ندور مدار الدليل، الدليل الموجود عندنا الذي دل على ترتب جملة من الأحكام مثلا على المشتري يثبت له خيار الحيوان، الدليل منصرف إلى ما إذا كان للمشتري صفة واحدة، لا كان للمشتري لحاظان اعتباري، لا كان، لا ما إذا كان للمشتري لحاظان اعتباريان. هذا يحتاج شرط بارد أو قياس بارد، يعني كونه يثبت هذا الحكم لهذا العنوان هذا بدون شرط بارد، وكونه لا يثبت له إذا كان خصوصا عنوان آخر هذا الشيء يحتاج إلى، يعني تريدون أن تقرروا بأن دعوة الانصراف في غير محلها. طب لا مانع يمكن الالتزام بأن هذا الانصراف إنما نجب من كثة الوجود وليس من كثة الاستعمال، ومع كونه كذلك فلا مجال للبناء حينئذ على كونه مانعا من التمس. لا مانع كلام الالتزام به حسنا. هذا إذن بالنسبة إلى الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الذي يذكر في المقام أن يقال نحكم بأن البائع هو الذي يدفع أولا وبأن المشتري هو الذي يكون ثانيا، وإن شئت فقل عادة في المعاملة القولية الذي يوجد هو البائع والذي يقبل هو المشتري. عينا نطبق ذلك في مقامنا فنجعل الدفع أولا بمثابة الإيجاب والأخذ أو الدفع ثانيا بمثابة القبول، فالدافع أولا هو البائع والدافع أو الآخذ هو القابل، فيكون الأمر من هذا الباب على أساس أننا لا نميز بسبب وجود النقدين أو بسبب وجود التعاطي بالأعيان دون النقدين. هذا احتمال ثاني. فالعرف يقرر لأن الدافع أولا موجب عرفا والدافع أو الآخر قابل عرفا، ومع انطباق هذا العنوان يلتزم عندها بأن هذا هو البائع وهذا هو المشتري. يعني هذا يكون محطة فيما لو كان أحد الطرفين لإعفاء الآخر ولكن المعاصرة ظاهرة لما يكون في ذلك كل منهما بآن واحد يدفع ويأخذ. لا ريب، يعني فيه هناك ولو تقدم رشدي زين العقل أو فهو لا، وهذا أقول حاجة لو التركب الرشدي أو تقدم رشدي عفوا مثلا تقدم رشدي، يعني أن هذا في رشد تقدم على هذا رشدتان من حين أن الاقتبال منحوظ هي دقة عقلية بين، يعني أنه لم يتحقق أنهما أعطيا كلاهما في نفس الآن واللحظة والتوافق كأنهما يتحركان بنفس القدرة، فعرفت أن أحدهما تقدم على الآخر ولو آنا ما. ما في مجرد هذا التقدم في نظر العرف سبب داعي إلى كون هذه الآنية تثبت له عنوان الإيجاب وهذا التأخر الآن يثبت له عنوان القبول فيثبت المدعى. ليش ما نقول أنه يعني هذا الفرق من خبرة أو من خبرة الأحكام هو الداعي؟ أنا بيجوز ليك هم وكل واحد مدافع عن طول بيجوز يحصل ثاني، لا لازم يتكلموا من جوة، أنا أريد هذا الشيء أعطى هذا الأمر أو أريد أخذ هذا الأمر، فأنا أنشأ هذه الإرادة لا مانع. هذا المعنى الذي تفضل به مبني على أساس أن في المقام قرينة أشارت إلى أن أحدهما بائع والآخر مشتري. كلامنا كله ينصب بلحاظ العوضين لا بلحاظ المتعاقبين، بما أننا قلنا بأن العوضين إنما هما عينان ففي مثل هذه الحالة لم نحرز من هو المشتري ومن هو البائع. كيف نحرز؟ نحرز من خلال نفس العين، نفس مادة المعاوضة. أما إذا كان في المقام ما يشعر إلى أن المتعاوضين خارجا أحدهما يمكن تطبيق عنوان البائع عليه والآخر مشتري ولو بقرينة لا مانع في ذلك. ففرق كلامكم منصب على المتعاملين، كلامنا منصب على العوضين. إذا كان العوضان من نفس الأعيان كيف نستطيع أن نميز أن أحدهما مشتر والآخر بائع؟ هذا ما نود الحديث عنه. كلامكم على أن الكلام على العوضين نفسهما لا يولد لي أو لا أستشهد منه أن لا مشتر وأن المعاملة بما هي معاملة. أدري المعاملة بما هي معاملة، نريد أن نتوصل من خلال العوضين إلى من هو البائع ومن هو المشتري. ولذا لا أمانع ما أفدتموه حسن شريطة أن يقال بأن في البين ما يصلح للقرينية الداعية إلى ملاحظة هذا المعنى، لأنه فعلا أن أحدهما قد أبرز إرادته لهذا الأمر والثاني قد قبل. إبراز الأول في الحقيقة إنشاء للمعاملة، فيكون إما إن شئت بناء على القول بجواز تقدم الإيجاب على القبول يقال بأن المشتري هو الموجب والقابل هو البائع. أما إذا قلنا بعدم جواز تقدم الإيجاب على القبول او بالقبول على الايجاب او قلنا بان الايجاب من مختصات البائع فلا يمكن جريانه من المشتري، سوف نقول بان الذي وقع في بدايته انما هو مقاولة، ثم بعد ذلك اعطاء البائع يكون ايجابا واخذ المشتري يكون قبولا. على اي حال ايضا يحتمل ان يقال لا بان الموجود خارجا ليس معاملة بيعية، وانما الموجود في الخارج هو مصالحة معاطاتية، حيث يطلق عليها عنوان المصالحة التي تسالم الأصحاب على الالتزام بها. فبناء على هذا سوف نقرر بأن الموجود في الخارج بين المتعاطيين صلحون، إذا كانت العينان من أو إذا كان العوضان من الأعيان فإنهما يتصالحان، أعطيك ذا مقابل ذا وأصالحك عليه أو تصالحني عليه. أم لو كان في البين تفاوت ليس لأحدنا على الآخر حق المطالبة. يقول المصنف ولا يتصور بأن ما ذكرناه بدعا من القول، بل الأصحاب رضي الله تعالى عنهم قد حملوا قول الإمام عليه السلام في قول أحد الشريكين لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي على المصالحة المعاطاتية، فيثبت حينئذ أن الأمر من الأمور المتصورة التي لا مانع منها الالتزام بها. الوجه الرابع والأخير أو الاحتمال الرابع والأخير أن يقال بأن المورد إنما هو معاملة مستقلة، وإذا كان معاملة مستقلة فلا يكون مندرجا تحت عنوان العقود المتعارفة. أما لماذا يكون معاملة مستقلة؟ لأننا لا نتمكن أو لأنه لا ينطبق عليه لا عنوان البيع ولا عنوان الشراء ولا عنوان الصلح، مع عدم انطباق عنوان من العناوين التي ذكرناها، فحينئذ يقال بأنه لا يمكن تطبيقه فحينئذ يقال بأنه معاملة مستقلة جديدة مغايرة للمعاملات السابقة. طيب لو قلنا بأنها معاملة مستقلة فهل يجب الوفاء بها بمقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود الدالة على وجوب الوفاء بكل عقد عاقد، أكان بيعا أم كان صلحا أم كان شراء أم كان غير ذلك، يلتزم بأنه لا بد من الوفاء به. هذه أربع احتمالات في الوجه الثاني والوجه الثالث. الشيخ الأنصاري رجح الاحتمال الثاني فقال بأننا نرمي على أن الذي يدفع أولا يقال له بائع، والذي يدفع ثانيا يقال له المشتري. لماذا؟ أو داعي الترجيح قال لأن تعريف البيع يصدق على أن الدافع أولا هو البائع والدافع ثانيا هو المشتري، وما دام هذا الأمر موجودا في تعريف البيع فيترجح الاحتمال الثاني من المحتملات الأربعة في الوجه الثاني والوجه الثالث. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الرابع من التنبيهات التي ذكرها الشيخ الأنصاري جعله الشيخ الأنصاري إلى بيان أقسام المعاطات، وذكر بأن أقسام المعاطات تختلف بحسب قصد المتعاطيين، وهي أقسام كثيرة بحسب قصدهما، لكنه اقتصر على استعراض أربعة وجوه. بحث هذه الوجوه الأربعة تارة من بلحاظ مقام الثبوت وتارة بلحاظ مقام الإثبات. أما بالنسبة إلى مقام الثبوت فقد ذكر الشيخ أنها هنا وجوها أربعة. الوجه الأول أن يكون كل من المتعاطيين قاصدا تمليك ماله بمال الآخر، بمعنى أن المقابلة التي وقعت بين أن المقابلة قد وقعت بين المالين ولم تقع المقابلة بين التمليكين. ولذا الفارق أننا لو قلنا بأن المعاملة واقعة بين التمليكين لقلنا بكفاية قصد التمليك من دون الأخذ. أما إذا قلنا بأن المعاملة واقعة بين المالين لا يقال بأن المعاملة تتحقق بإعطاء واحد وأخذ المشتري، اعطاء البائع واخذ المشتري، اعطاء الاول واخذ الثاني. لماذا؟ لان الاول تمليك الذي صدر من البائع مثلا، والذي صدر من المشتري تملك وليس تمليكا. فاذا يقال حينئذ بان تقع المعاملة، جسنا لا تقع، تقع المعاملة بإعطاء البائع وأخذ المشتري، لأن الغرض إنما هو ماذا؟ الغرض عبارة عن مقابلة بين مالين. مجرد حصول تمليك البائع للمشتري، مجرد تملك المشتري من البائع، كفى ذلك لتحقق المعاملة. طيب أين تمليك المشتري للبائع؟ نقول بأن تمليك المشتري للبائع أمر خارج عن المعاملة، لأن تمليك المشتري للبائع ليس من أركان المعاملة، وإنما هو وفاء بالعقد. يعني ليس تمليك المشتري إنشاء للقبول حتى يقال بأن المعاملة متوقفة على تحققه خارجا، ليس تمليك المشتري للبائع إنشاء للتمليك، وإنما تتحقق المعاملة بإعطاء البائع وأخذ المشتري، تمليك المشتري بعد ذلك للبائع وفاء بالعقد. فكأن العقد قد اشتمل على شرطين، وهو عبارة عن تمليك المشتري للبائع، إقدام أو تطبيق المشتري وفعله ووفاؤه بهذا الشرط يحقق المعاملة المشروطة، وإلا المعاملة قد تحققت به إعطاء أو تمليك البائع وتملك المشتري. على لا لا لا سيكون ثمنا. لماذا؟ لأننا حينما نقول إعطاء أو مبادلة مع عين بمال، مبادلة عين بمال تارة نقول لأن المعاملة متقومة بركنين، لا تتحقق المعاملة إلا بوجود المبادلة بين الطرفين، بأن يملك الأول ويملك الثاني، ويملك الثاني ويملك الأول. وتارة نقول بأن المعاملة تتحقق بمجرد تمليك الأول وتملك الثاني، تمليك الثاني يكون وفاء للمعاملة كما تقدم، وليس تمليك الثاني تحقيقا للركن الثاني من أركان المعاملة. يعني وبعبارة أوضح، لو مات الثاني، لنفرض زيد وعمر، مات زيدون، ملك زيد عمرين، ومات عمر، ما نقول مات زيد، مات عمر، ففي مثل هذه الحالة هل يقال بأن المقام مقام صحة للمعاملة، أو أن المقام مقام عدم صحة للمعاملة؟ يقال بأن المعاملة صحيحة، مع أن عمرا لم يقدم على تمليك زيد. ليش؟ لأن تمليك عمر لزيد ليس ركنا من أركان المعاملة. عمر مطالب الآن بالوفاء بالعقد، مطالبته بالوفاء بالعقد عبارة عن إعطائه عوضا إلى زيد، وليس الصادر من عمر حينئذ إنشاء للتمليك حتى يقال بأن ركني المعاملة لم يتحقق خارجا. يتم كلامكم لو قلنا بأن المعاملة متقومة بالركنين، بحيث أنه يعتبر تحقق التمليك من الأول والتمليك الثاني، وإن كان هذا سيحتمله الشيخ الأنصاري أيضا، لكن في هذا الفرض الموجود هو تمليك من البائع وتملك من المشتري. التمليك من البائع والتملك من المشتري محقق للغرض حينئذ. ما يصدر من البائع سواء عبرت عنه شرطا أم عبرت عنه عوضا، إنما هو وفاء للعقد وليس إنشاء للتمليك. هذا الاطلاق قد يتصور انه اطلاق بعيد لا يمكن الالتزام به، مع ان يعني الاعطاء من الاول والاخذ من الثاني، مع ان الصحيح ان هذا الاطلاق من الامور الشائعة والمتعارفة في العقود، مثلا في المصالحة، مثلا في المساقات، في المزارعة، في المؤاجرة. المبدأ في هذه الامور كلها قائم بالموجب، القابل شأنه مجرد القبول ليس إلا فليس بالمقام إنشاء للتمليك من قبل القابل، وإنما قبول بتمليك الأول لما كان قبولا بتمليك الأول. ما يصدر بعد ذلك من القابل من التمليك ليس إنشاء تمليك جديد، وإنما وفاء بالعقد الذي صدر من الأول بتمليكه إياه. أتمنى يكون كلامي واضح. أساسا الآن في باب الإجارة، حينما أقول آجرتك داري أنت تقبل فتدفع لي عوضا عن مؤاجرتك إياك، هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن الذي وجد في الخارج إنشاء تمليكين، تمليك مني أنا المؤجر لك أنت المستأجر، وتمليك منك أنت المستأجر لي أنا المؤجر. هذا احتمال. احتمال ثاني أن المقام ليس مقام تمليكين، وإنما المقام مقام تمليك ووفاء بالعقد، بمعنى أن التمليك صدر مني أنا المؤجر وأنت المستأجر قد قبلت، لازم قبولك أن تفي بالعقد فتدفع العوض، لازم القبول. يعني كأن قبولك لا ينفق عن بذل معاوضة أو بذل عوض. هذا البذل لا يقال له بأنه إنشاء للتمليك، لا، وإنما هو في الحقيقة قبول. إذا قبلت فصرت ملزما بأمور منها الوفاء بالعقد، لازم الوفاء بالعقد، من دواعي الوفاء بالعقد يتوقف الوفاء بالعقد على دفع العوض، النتيجة واحدة. فحينئذ لا يوجد دفعك للعوض، إذا ليس إنشاء للتمليك منك إياي، وإنما لازم قبولك لإنشاء التمليك أن تدفع لي عوضا. كذلك في المساقات، كذلك في المزارعة، عينا فيما نحن فيه. أن المعاطاة حينما وقعت فقصدت أنا المتعاطي الأول تمليكك المال فتملكت أنت، يعني قبلت، لازم هذا القبول والتملك أن تعمد إلى ماذا؟ إلى أن تفي، فتفي بالقيام بلوازم العقد التي منها العمد إلى دفع العوض. إلى الآن ما خرجنا، لازلنا في الاحتمال الأول، لم نتعرض للاحتمال الثاني، لازلنا إلى الآن في الاحتمال الأول. إذا من هنا نستطيع أن نقول تقدم فيما مضى بأن المعاطاة يمكن أن تتحقق بإعطاء طرف واحد، وقلنا بأن هذا وإن لم يثبت عليه معاطاة موضوعا إلا أنها تعطى حكم المعاطاة، الوجه الثاني فيما تقدم في البحث السابق. فحينئذ نقول بأن إطلاق المعاطاة، لأنه ما دام الأمر كذلك ينطبق عنوان حكم المعاطاة، ومنه يتضح أنه لا مانع من إطلاق المعاطاة على العقود الأخرى غير البيع. لماذا؟ لأن العقود الأخرى لن يتحقق فيها إلا إعطاء من طرف واحد، وسوف يكون الطرف الثاني وظيفته القبول، فلا يكون من طرف إعطاء. في باب الهبة مثلا يمكن أن يقال بأن المعاطاة تجري في الهبة، يمكن أن يقال بأن المعاطاة تجري في القرض، يمكن أن يقال بأن المعاطاة تجري في الرهن. ليش؟ لأنها إعطاء من طرف واحد، ما دامت إعطاء من طرف واحد وقبولا من الطرف الآخر، وقلنا بأن هذا يأخذ حكم المعاطاة، لأن المعاطاة وإن كانت متقومة بالاثنين بناء على الجمود على هيئة المفاعلة، إلا أنه لا مانع من إعطاء حكمها لمثل هذه الصورة، على أساس أن الدليل دل على صحة البيع الفعلي أو السيرة قائمة على صحة مثل هكذا عمل، لا مانع من القول بجريان المعاطاة في مثل هذه الموارد والالتزام فيها بالنتيجة نفسها. هذا الأمر الأول. بل نترقى بأن نقول بأنه لا نحتاج حتى إلى إعطاء من طرف آخر، فنعمل إلى ما قدمنا في ثلاجات البيبسي أو في إعطاء الحمام والسقاء، مجرد إيصال المالين إلى الطرفين أو إيصال العوضين من الجانبين إلى الطرفين يبنى على صحته. المصنف قال وإن كان هذا الأمر محتملا إلا أن الحكم بصحته لا يخلو عن إشكال، وذلك لأن المتيقن من الدليل اللبي على صحة المعاطاة إنما هو إنشاء المعاملة بواسطة الطرفين، او لا اقل من ان يكون في المقام اعطاء من طرف واحد. اما اذا لم يكن في البين اعطاء اصلا وانما الموجود في المقام ايصال يبنى على عدم وقوع المعاطاة حينئذ، او قل لا يشمله دليل المعاطاة والمشروعية فيها فيحكم بعدم امكانية الالتزام به. نعم هناك قد ذكرنا بان السيرة منعقدة، هنا لو كانت السيرة منعقدة التزمنا، ما لم تكن السيرة منعقدة يشكل الالتزام حينئذ. هذا الامر الاول. الوجه الثاني، ان يقصد كل من المتعاطين تمليك ماله للاخر، لكن لا يقع تمليك الاول الا بتمليك الثاني، فكأن تمليك الاول مقابل تمليك الثاني. ولذا نقول بان المعاطاة تكون متقومة بحصول الاعطاء من الطرفين، على اساس ان المستفاد من هيئة المفاعلة اشتراك الطرفين في الاعطاء او اشتراك الطرفين في المادة، فالمقابلة في الحقيقة واقعة بين التمليكين وليست المقابلة واقعة بين المالين. قبل قليل قلنا بان المبادلة واقعة بين المالين، فالمشتري فالبائع يملك والمشتري يملك، ثم المشتري يدفع ماله عوضا، فليس المقام مقام تمليك بعكس مقامنا. المقام مقام تمليك، انما املكك شرط ان تملكني، فليس المقام ان دفعك للمال انت ايها المشتري يكون من باب الوفاء العقل، لا، سوف يكون في المقام في انشاء تمليكين، انشاء تمليك من الاول وتملك من الثاني، وانشاء تمليك من الثاني وتملك من الاول، فالمبادلة عندها واقعة بين التمليكين. ولذا كما قلنا قبل قليل، لو ان زيدا ملك عمرا على ان يملك عمرو زيدا، بعدما ملك زيد عمرا مات عمرو قبل ان يملك زيدا، لا تتحقق المعاطاة خارجة، لانها قائمة على حصول التمليك من الطرفين، وقد انتفى التمليك فتنتفي المعاطاة حينئذ. لا، الهبة المعوضة ليس هذا من مصادقها، سيأتي من المصنف عندما يتعرض إلى بيان أحكام هذه المعاملات في مقام الإثبات، يشير إلى أن في بعض الحالات تكون من مصادق الهبة المعوضة، ليس هذا من مواردها. هو عند كلام انطباق الهبة المعوضة على مقامنا وعدم انطباق بين أخذ ورد، في البداية رفض ثم وجه ولم يعلق عليه سيأتي. هذا الآن الذي أقول المصنف يذكر، المصنف الآن بصدد ذكر هذا سيأتي، فقط انتظروا اصبروا. أقول أما يقول المصنف بأن هذا المعنى أن يكون المقام مقام إنشاء تمليكين من الطرفين، فالمبادلة عبارة عن مبادلة بين التمليكين، يقول بأن هذا المعنى لا ينطبق عليه تعريف البيع المتقدم، لأنه قد تقدم عندنا فيما مضى أن البيع قد أخذ في مفهومه أن يكون المبيع من الأعيان، مبادلة عينين بمال، والذي يقع في المقام مبادلة بين الأفعال وليست مبادلة بين الأعيان، بين تمليكي وتمليكك، وليست المبادلة بين هذه العين وهذه العين، المبادلة بين تمليكك إياي وتمليكي إياك، فالمبادلة في المقام وقعت بين الأفعال وليست بين الأعيان، لما كانت المعاملة واقعة بين الأفعال لا بين الأعيان لا ينطبق تعريف البيع الذي تقدم على هذه المعاملة، لأننا قد أخذنا قيدين في تعريف البيع السابق، وهو كون المعوض عينا، فعندها ينتفي تعريف البيع عن هذه المعاملة. عليه ما هو العنوان الذي يمكن أن ينطبق على هذه المعاملة؟ يمكن أن ينطبق على هذه المعاملة أحد احتمالات ثلاثة، اولها انها هبة معوضة، فيقال بان المورد من صغريات الهبة المعوضة. لماذا؟ لانه قد خلى كل واحد من المالين عن العوض، على اساس ان الفرض ان المعاملة قد وقعت بين التمليكين وهما فعلان، ولم تقع المعاملة بين المالين او بين الملكين، فعلى هذا تكون المعاملة الموجودة عندنا كالهبة المعوضة، املكك هذا على ان تعوضني، اهبك هذا على ان تعوضني، فكأن المقام اقرب الى الهبة المعوضة من البيع، بل هو منفي عنه عنوان البيع. واضح. الشيخ الأنصاري لم يرفض هذا الاحتمال في البداية، استشكل في انطباق عنوان الهبة المعوضة على المقام، وقال فرق بين المقامين، لأنه في مقامنا قد جعل تمليك الأول مقابل تمليك الثاني، فالإيجاب الذي ينشأ به التمليك المعوض ينشأ به أيضا تمليك العوض. وإن شئت قل أنا حينما أنشئ تمليكك هذه العين، أنشئ في نفس الوقت قبولي لتملك عينك، وأنت في نفس الوقت بإنشائك تمليكك إياي العين تنشئ في نفس الوقت تملكك للعين الصادرة مني. فعندها يقال أن العقد يتم بقبول الطرف الآخر من دون حاجة إلى إنشاء تمليك العوض مستقلا، على أساس أن إنشاء تمليك العوض لا ينفك عن إنشاء تمليك المعوض، لأننا قررنا بأن المعاملة متقومة بإنشاء التمليكين، وأن المبادلة إنما هي بين التمليكين، فلا يوجد عندنا عقدان، العقد الأول إنشاء تمليكي وتملكك وإنشاء تمليكك وتملكي، لا، نفس إنشاء تمليكي وإنشاء تمليكك في نفس الوقت. فما دام الأمر كذلك لا ينطبق عنوان الهبة المعوضة. لماذا؟ لأن الهبة المعوضة عبارة عن إيجاب الواهب يتضمن إنشاء تمليكه لما وهبه للموهوب، لا يتم العقد من دون قبول الموهوب له، فيتحقق التمليك المعوض إذا قبل الموهوب له. أما أنه لا بد من أن يبذل الموهوب له العوض فإنه ليس ركنا من أركان الهبة المعوضة. قبول الموهوب له هو تمام إكمال المعاملة وإكمال عقد الهبة المعوضة. يعني الهبة المعوضة متقونة باثنين، بإنشاء الواهب وقبول الموهوب. أما دفع الموهوب له العوض فإنه ليس ركنا من أركان المعاوضة، وإنما هو بمثابة الوفاء بالعقد، إنما هو بمثابة الوفاء بالعقد وليس ركنا من أركان العقد، بخلاف مقامنا. قلنا بأن التمليك في مقامنا مأخوذ على نحو الاشتراط، يعني يقصد كل واحد من الطرفين تمليك ماله شرط أن يقدم الطرف الآخر على تمليكه، ولذا لو تخلف الثاني فلن يملك ماله للأول، لا يقال حينئذ بأن المقام قد تحقق فيه تمليك من الأول للثاني. وهذا واضح أنه ليس هبة معوضة، لأننا في الهبة المعوضة لا نعلق تمليك الواهب على دفع العوض من الموهوب، وإنما نعلق تمليك الواهب على قبول الموهوب. ويذكرون بأن الموهوب له لو لم يدفع العوض، لا يقولون بأن عقد الهبة فاسد أو لم يقع، يقولون يثبت للواهب الخيار فيجوز له الفسخ حينئذ إن شاء، بينما كلامنا في المقام لا، لو لم يتحقق التمليك من الثاني لا يقال بإمكانيتي، لا يقال بأن العقد ليس فاسدا وإنما يثبت الخيار، يقال بأن العقد فاسد لأن الشرط او لان المقوم الثاني لتحقق العقد لم يقع، لاننا قد قررنا لان العقد يتحقق بانشاء تمليك من كلا الطرفين وهو غير متحقق في المقام كما لا يخفى. وايضا الطرف الثاني وقع انشاء وقبول، فعلى المبنى انه لا يجوز تقدم القبول قبل الانشاء، يعني في هذا غير متوجه. غير متوجه صحيح. بس ودعوى الشيخ كلامكم، اريد ان انبه كلامكم، ترى اشرت الى وجود عقدين مستقلين. الشيخ ما يبغى عقدين مستقلين، لكن هذا العقد الواحد انت تزعمون انه الطرف الاول منشئ وقابل في نفس الوقت، في نفس الوقت، وذاك منشئ وقابل في نفس الوقت، فالموجود انشاءان وقبولان في نفس الوقت في عقد واحد وليس في عقدين مستقلين. هذا اقول هذا الطرف الاول عندما صدر قبل، يعني وقع قبول قبل تحقق الانشاء. احسنتم، قبل تحقق الانشاء. هو الشيخ الانصاري يقول لا، يقول ذا الكلام متى؟ ذا الكلام يقول لو قلنا بان قبول الثاني متوقف على انشاء الاول، لكننا ندعي ان كليهما في نفس الان انشاء وكليهما في نفس الان قبلا، على اساس ان نفس المبادلة ذاتها قبول وانشاء في نفس الوقت، نفس المبادلة. قبول لا اقل من هذا الباب يعني. لكن الشيخ الأنصاري عاد وقال نعم يمكن القول بأن المعاملة تخرج على الهبة المعوضة من باب تخلف الداعي لا من باب الشرط، بأن يقال بأنني ملكتك وداعي للتمليك أنك تحسن إلي بتمليكك إياي مالك، فإذا لم تعمد إلى تمليكك إياي مالك يكون من باب تخلف الداعي. يقول إذا كان المقام من هذا الباب فلا مانع لأن تخلف الداعي لا يقدح في صحة المعاملة، وعندها يقال بإمكان تخريج المقام على الهبة المعوضة في الجملة. الوجه الثاني قلنا أن نخرجها بعد أن انتفعنا عنوان البيع، لابد من تخريج هذه المعاملة على صورة من الصور أو على عقد من العقود، الهبة المعوضة في الجملة. الوجه الثاني أن تخرج هذه المعاملة الواقع إنشاء التمليكين، أن يكون إنشاء وإنشاء بين التمليكين أو المبادلة مبادلة بين التمليكين، نخرجها على الصلح المعاطاتي على أساس أن المتعاطيين قد تسالما على إنشاء تمليك مقابل تمليك مصالحتان ليس إلا ولا مانع منه. الثالث على أن يقال الثالث أن يلتزم بكون هذه المعاملة وهي المبادلة بين التمليكين معاملة مستقلة جديدة ليست بيعا ولا صلحا ولا وقفا ولا هبة معوضة ولا ولا ولا، اختر لها اسما من الاسماء، لكنها معاملة من العقود جديدة، ما شئت ان تعبر عنها فعبر، ويجب الوفاء بها بمقتضى قوله تعالى اوفوا بالعقود، لانها شاملة لكل عهد لكل عقد وعاهد، لا مانع من ذلك. الوجه الثالث من الوجوه المحتملة أن يكون الواقع بين المتعاطين قصد الإباحة المعوضة، بمعنى أن الفعل الذي صدر من الموجب إباحة تصرف في ماله مع العوض، لا أنها إباحة بدون عوض. القبول الذي صدر من القابل إباحة تمليك ماله للموجب الذي أباح له ماله، فعلى هذا الموجب يتملك العوض لكن القابل لا يتملك ما أباحه له الموجب، وإنما يباح له خصوص التصرف مع بقاء ملك العين على ملك الموجب، وليس للقابل حق المطالبة بماله. الاحتمال الرابع او الوجه الرابع ان يكون التقابل بين اباحتين، بين اباح بين مال المالك الاول وبين مال المالك الثاني، فليس التقابل بين تمليكين فلن تتحقق الملكية اصلا. الماء الموجب اباح ماله للقابل والقابل أباح ما له للموجب، فيكون المقام إباحة مقابل إباحة. ويمكن أن يقال إباحة بداعي إباحة أيضا، قد يكون إباحة بقصد الإباحة وقد يكون إباحة بداعي إباحة. هذه أربع محتملات بحسب مقام الثبوت. الاحتمال الأول أن يقال بأن الواقع خارجا التعاطي أو التبادل بين المالين. الاحتمال الثاني أن يقال أن التبادل بين التمليكين أو بين التمليكين. الاحتمال الثالث أن يقال بأن التبادل بقصد الإباحة. الاحتمال الرابع أن الإباحة والتمليك. الاحتمال الرابع أن يكون التبادل بين إباحتين. ذكر المصنف في مقام الثبوت حكم القسم الأول وقال بأنه لا مانع من الالتزام إذا كان التبادل بين المالين وهو بيع صحيح لا كلام فيه. ذكر حكم القسم الثاني وهو إذا كان التبادل بين التمليكين فقال لا ينطبق عليه عنوان البيع، وإنما يمكن تطبيق عنوان الهبة المعوضة عليه، يمكن تطبيق الصلح المعاطاة عليه، يمكن القول بكونه معاملة مستقلة يشملها وجوب الوفاء لو أوفوا بالعقود فيجب الوفاء بها. بقي الكلام عندنا في حكم القسم الثالث وهو إذا كان التعاطي بين الإباحة والتمليك، وحكم القسم الرابع إذا كان التعاطي بين الإباحة والإباحة. هذان ما يتعرض لهما المصنف إن شاء الله في مقام الإثبات ويأتي الكلام عليهما. أحسنتم هذا الكلام صحيح، ولذلك البحث عندهم حينما يقولون أوفوا بالعقود، هل المراد هي خصوص العقود الخارجية التي كانت على زمان النبي صلى الله عليه وآله أو وقت التشريع، فبالتالي لا يمكن الالتزام بهذه الآية القرآنية مثلا على إمضاء عقد التأمين بكافة أقسامه لأنه ما كان موجودا بالأمس، أو مثلا على عقد الاستصناع الذي لم يكن موجودا بالأمس مثلا، فنحتاج إلى إثبات مشروعية هذين العقدين وغيرهما من العقود الجديدة إلى دليل آخر. أما إذا قلنا كما تفضلتم بأنه الوارد إنما هو العقد على نحو القضية الحقيقية وليس على نحو القضية الخارجية فلا ريب في الالتزام بهذا. أن نلتزم بكونه عقدا أو نلتزم بكونه تجارة عن تراض لأنه ينتفي عنه حينئذ في البيع، فيبقى عنوان التجارة عن تراض وهو مطلق المرابحة أو أوفوا بالعقود. الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون أحد العوضين مما تعرف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس المشكوكة واضح. هذه إشارة مبينة بأنه عندنا صورتان، تارة يكون أحد العوضين نقدا وتارة يكون كلا العوضين من الأعيان. أما إذا كان أحد العوضين نقدا فلا إشكال ولا ريب في أن الدافع عن النقد هو المشتري والآخذ للعين هو المشتري أو الدافع للعين هو البائع. زين الكلام لو كان كلاهما عين هنا يقع البحث، من هو البائع ومن هو المشتري؟ وأما مع كون فإن صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالخلاف، وأما مع كون العوضين من غيرها يعني ليس من الأثمان وإنما من الأعيان فالثمن ما قصد قيامه مقام المثمن في العوضية. يعني نرجع الصورة الأولى، نرجع إلى تقييم كليهما، فيكون حينئذ ما قوم بالمالية والنقود هو دافعه المشتري وما لم يقوم دافعه البائع. فإذا أعطى الحنطة في مقام اللحم قاصدا إن هذا المقدار من الحنطة يساوي درهما فالدرهم هو ثمن اللحم. ملتفتين؟ يمكن أمثل إليكم ولو أن بالعكس، حينما نأتي في زكاة الفطرة نقول بأننا لا ندفع القيمة وإنما نقول بأن هذه القيمة عوض عن ماذا؟ عما يجب إخراجه من الطعام الذي هو مثلا الأرز. فليست المال النقد المبذول هو زكاة الفطرة، وإنما هو عوض عن ذلك. إني أيضا صحيح أنا دفعت الحنطة، لكن لا أريد الحنطة على أنها هي العوض، وإنما الثمن الذي تساويه الحنطة وهو الدرهم هو العوض. وإذا انعكس، انعكس يعني قصد وقوع اللحم ثمنا لأن قيمته تساوي درهما مقابل الحنطة، انعكس فصار دافع اللحم هو المشتري ودافع الحنطة هو البائع، فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدراهم والدنانير هو الثمن وصاحبه هو المشتري. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا على الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في المعوضية. صورة أدي جعلتها أنا في كلامي قبل قليل. الصورة الثالثة، أو لوحظت القيمة في كليهما، يعني الثمن الذي تساوي الحنطة مقابل الجرم الذي تساوي الحنطة مقابل الجرم الذي يساوي اللحم. الصورة الثانية في كلامي بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم وذلك المقدار من الحنطة بدرهم فتعاطيا من غير سبق مقاولة، تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعا والآخر مشتريا. ففي كونه في الصورة الثانية والثالثة كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما بناء على أن البيع لغة كما عرفته مبادلة مال بمال، والشراء ترك شيء وأخذ غيره كما عن بعض أهل اللغة، فيصدق على صاحب اللحم أنه باعه بحنطة وأنه اشترى الحنطة، باعه لأنه مبادلة عين بمال على أساس أن مقابل اللحم سوف يأخذ درهما الذي هو قيمة الحنطة، وفي نفس الوقت يصدق عليه المشتري لأنه ترك شيء وأخذ عوض فقد ترك اللحم وأخذ الحنطة. فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة، لأنه هم ينطبق عليه المشتري هم ينطبق عليه بائع. نعم لا يترتب عليه ما أحكام البائع كما مثلت قبل قليل، لو كنا بثبوت الخيار للمشتري في خيار الحيوان يشكر، لو تعاطيا على الحيوان كلاهما من هو المشتري ومن هو البائع فكيف يقال بالثبوت؟ ولا المشتري لانصرافه ما في أدلة تلك إلى من اختص بصفة البائع أو البيع أو الشراء، فلا تعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين باعتبار كذا وكذا، أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا باحتمال آخر لصدق الموجب عليه، وشراء بالنسبة إلى الآخر لكونه قابلا عرفا، أو كونه معاطاة مصالحة أو صلح معاطاة، يعبر عنا معاطاة مصالحة، صلح المعاطاة أفضل، يعني التعبير مقصودي يعني شوية أخف العبارة، الصلح المعاطاتي أو كونه صلحا معاطاتيا لأنها بمعنى التسالم على شيء. ولذا حملوا الرواية في قول أحد الشريكين، صحيح محمد بن مسلم على ما يبدو أحد الشريكين لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي على الصلح، أو كون الاحتمال الأخير معاوضة مستقلة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة، فيحكم حينئذ بكونه كذا وجوه لا يخلو ثانيها. وهو ما هو المراد بالثاني؟ الثاني عبارة عن ما لم يلاحظ فيه لا ذا ولا ذا. بل عن قوة لصدق تعريف البائع لغة وعرفا على الدافع أولا دون الآخر، وصدق المشتري على الآخر أولا دون الآخر. التنبيه الرابع، أن أصل المعاطاة وهو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور أو يتصور بحسب قصد المتعاطين على وجوه. الأول أن يقصد، طبعا الآن ده كله في مقام الإثبات، كان مقام الثبوت عفوا ثم سيأتي مقام الإثبات، وفي الوجه الأول والثاني ذكر الثبوت والإثبات، لا سيأتي في نفس هذا المقام يتعرض إلى الثبوت بداية بتصور الوجوه ثم يتعرض إلى الإثبات، وهو حكم كل واحد من الوجوه الأربعة. في البداية جاب الوجه الأول ثبوتا وإثباتا، الوجه الثاني ثبوتا وإثباتا، جاب الوجه الثالث، الوجه الرابع الثاني جاب حكمهم الإثباتي. أحدها أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر، فيكون الآخر في أخذه قابلا ومتملكا. قولوا أن المقام مقام مبادلة بين المالين وليست بين التمليكين، ومتملكا بإيداء ما يدفع، فلا يكون الثاني في دفعه العوض إنشاء تمليك، وإنما وفاء بالعقد، لأن لازم العقد دفع العوض، بل دفعه لما التزمه على نفسه بإيذاء ما تملكه، فيكون الإيجاب والقبول بدفع العين الأولى وقبضها. فإذا ليس دفع الطرف الثاني مقوما لتحقق المعاملة، بل أن المعاملة قد تحققت بدفع الأول وتملك الثاني، فدفع العين الثانية خارج عن حقيقة المعاطاة. فلو مات الآخر قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة، وإنما يقال بأن الدفع حينئذ يكون من باب الدين الذي تعلق بذمته. وبهذا الوجه صححنا سابقا عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضين، فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول، لا من حيث كونها متقومة بالعطاء من الطرفين. ومثل هذا الإطلاق لفظ المصالحة والمساقات والمزارعة والمهاجرة وغيرها. وبهذا المعنى يتضح أن المعاطاة ليست متقومة أو منحصرة في خصوص البيع، بل تجري في الواقع، تجري في القرض، تجري في القرض في الهبة في الرهن. وبهذا الإطلاق يعني بتمامية المعاطاة بإعطاء العين من الطرف الأول وقبولها من الطرف الثاني، وعدم توقف المعاطاة على دفع الثاني، وإنما هو وفاء بالعقد، تستعمل المعاطاة في الرهن والقرض والهبة، لأن هذه الأمور لا تتحقق إلا بإعطاء من الطرف الأول وقبول من الطرف الثاني. وربما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل، اللي عبرنا عنه احنا مجرد له إيصال العينين إلى المتعاطيين من دون وجود مبادلة، مثلا به لو ثلاجة البيبسي مثلا وما شابه، ولو لم يكن إعطاء. وفي صحته تأمل، وقد تقدم وجه التأمل قبل قليل. ثانيها أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإيذاء تمليك ماله إياه. إن شئت قل المبادلة واقعة بين التمليكين وليست بين المالين، فيكون تمليك بإيذاء تمليك، فالمقابلة بين التمليكين للملكين، مراد للملكين يعني المالين، والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين، فلو لم يعطي الطرف الثاني لا يتحقق عطاء الطرف الأول، لأن ملكية الطرف الثاني لعطاء الطرف الأول متوقفة على عطاء الطرف الثاني للطرف الأول. فلو مات الثاني قبل الدفع لم يتحقق المعاطاة، لأن دفع الثاني مقوم لتحقق المعاطاة خارجا، وهذا بعيد عن معنى البيع، لأن البيع عبارة عن إيجاب وقبول وليس عبارة عن عطاءين من طرفين. قريب إلى الهبة المعوضة لكون كل من المالين، طبعا قوله هو هذا منه يبدأ إشارة إلى الحكم الإثباتي، حكم هذا الوجه كما لا يخفى، لكون كل من المالين خاليا عن العوض. لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل لوجود الفرق بين المقامين، إذ لو لم يملك الثاني هنا لم يتحقق التمليك من الأول، لأن الأول إنما ملك الثاني بإزاء تمليك الثاني له، فما لم يتحقق تمليك من الثاني لم يتحقق تملك من الأول لما ملكه إياه الثاني، إلا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا عند تمليك الأول على نحو الداعي، يعني أنا غرضي حينما ملكتك أنك تحسن إلي، تكون من مصادق الجزاء الإحسان إلا الإحسان، فداعيني للتمليك أن تبادلني كما أقدم أنا عادة هدية، صحيح لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لكن أرغب كما أبادلك أنا الإحسان أن تحسن إلي، كما أهديك أن تهديني، فعندي داعي أساسا في الهدية. لا العوض، فلا يقدح تخلف الداعي في صحة المعاملة. فالأولى أن يقال إذا لم تقبل بالهبة المعوضة وإن كان أمرا محتملا، إلا أننا نضي وجها ثانيا، إنها مصالحة وتسالم على أمر معين أو معاوضة مستقلة فيبنى على شمولها بمقتضى أوفو. ثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الثاني بأخذه إياه، فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض ويكون الصادر من الثاني بقبوله للإباحة تمليك للعوض للمبيح، كما لو صرح بقوله أبحت لك كذا بجرحان. رابعها أن يقصد كل منهما إباحة بإزاء إباحة أخرى، فيكون إباحة بإزاء إباحة أو إباحة بداعي إباحة على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصوره على نحو الداعي والإحسان وعلى نحو العوضية. وكيف كان من الآن يبدأ في الحكم الإثباتي للقسم الثاني أو الوجه الثالث عفوا والوجه الرابع. سوف يتعرض الشيخ الأنصاري في المقام إلى ذكر إشكال مشترك يرد على كليهما الوجه الثالث والوجه الرابع، ثم يشير بعد ذلك إلى إشكال المخطط، ثم بعد ذلك يعمل إلى تحقيق المطلب. هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أكثر الله نبيين